الله أقام سماه بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان أمان أمان أقوى بنيانا وضع الميزان بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان, ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا